بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه المتقين الشرفاء، وبعد، أبنائي طلاب الدراسات العليا في قسم الدعوة والثقافة الإسلامية الفرقة الأولى، أهلا ومرحبا بكم مع لقاء متجدد في مقارنة الأديان ومع العقيدة المقارنة. وقد تحدثنا في آخر حديث لنا عن الملائكة في التصور اليهودي والملائكة في التصور النصراني. والآن أبنائي الطلاب، جاء الوقت لنتحدث عن الملائكة في التصور الإسلامي. وأقول في بدء كلامي إنكم في دراستكم الأزهرية درستم الإيمان بالملائكة وعرفتم أوصافهم وأعدادهم وهكذا، وبالتالي لن نستغرق طويلا في الحديث عن الملائكة في التصور الإسلامي، ونهتم بنقاط ستة في هذا الموضوع. واحد، الملائكة في القرآن الكريم، وهذه ستجدونها في داخل آية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب وغيرها، فابحثوا في القرآن الكريم عن الآيات التي تتحدث عن الملائكة وقرأوا فيها ما استطعتم من كتب التفسير. النقطة الثانية، معنى الإيمان بهم. النقطة الثالثة، صفاتهم. النقطة الرابعة، أعدادهم. النقطة الخامسة، أعمالهم. النقطة السادسة، صلتهم بالإنسان. عمادكم في تكوين هذه النقاط على كتب التفسير كما قلت في الآيات التي تحدث عن الملائكة، ويتبعها أيضا في كتب التفسير ستجدون الأحاديث التي تتحدث عن الملائكة، ثم في رجوعكم أيضا إلى شرح العقيدة الطحوية في بيان الإيمان بالملائكة، وبعد ذلك عندكم كتاب الوحي والملائكة للواء أحمد عبد الوهاب فارجعوا إليه واجمعوا هذه النقاط. بارك الله فيكم ووفقكم لما يحبه ويرضى. ودعونا ننتقل الآن إلى الركن الثالث في من أركان الإيمان في الأديان الثلاثة، وهو الإيمان بالكتب في اليهودية والنصرانية والإسلام. في مقدمة نريد أن نقف معها تتحدث عن شرف الكتب السماوية، ثم تكون لنا نقاط رئيسة في المحاضرة. أولها عقيدة اليهود والنصارى في الكتب السماوية. ثانيا عقيدة المسلمين في الكتب السماوية. ثم أحيلك إلى دراستك التي قرأتها ودرستها في وصف التوراة وما تحويه والأناجيل وما تحويه. أما عن المقدمة شرف الكتب السماوية، فأنت معي في أن الكتب السماوية تستمد شرفها من الله عز وجل، لأنه هو الذي أوحى بها إلى أنبيائه ورسله عليهم الصلوات والتسليم، فهي بذلك أعلى الكتب قدرا وأسماها منزلة وأرفعها مكانة، وهي المبرأة من كل عيب، الداعية بالهدى، الدالة على الله تعالى، المبينة لشرعه، الشارحة لمراده من عباده، ولذلك كانت نورا على نور. وصف الله يا أبنائي التوراة بأنها نور، نقرأ: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، الآية. ووصف الله الإنجيل بأنه نور: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، الآية. ووصف الله القرآن بأنه نور: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، الآية. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، الآية. هذه الكتب يا أبنائي منها ما قد ضاع ولا يعرف له وجود إلا بإخبار القرآن عنه، كصحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعضها موجود لكن دخلت عليه يد البشر بالتحريف كالتوراة والإنجيل والزبور. لماذا؟ لأن الله أوكل حفظها إلى الأحبار والرهبان، فخانوا الأمانة وحرفوا الكلمة عن مواضعه، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا الآيات. نعم، أراد الله عز وجل أن يختبر ابن آدم في الحفاظ على الوحي، كي لا يقول يوما من الأيام: رب لو أوكلت إلي حفظ كتابك لوجدتني له حافظا وبه قائما، فترك حفظ هذه الكتب إليه وكان ما كان. ثم نجد آخر الكتب السماوية نزولا هو القرآن الكريم الذي ختم الله به الكتب إلى البشر، لذلك حفظه الله تعالى بنفسه وجعل ذلك إليه وحده، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا رجل صالح يسير على منهاج النبوة ويدعو إلى الخير. فإذا انتقلنا إلى النقطة الثانية في حديثنا عن الكتب السماوية وحديث موجز عقيدة اليهود والنصارى في الكتب السماوية، أقول إن الباحث المدقق يجد اليهود قد اعترفوا بتوراتهم التي أنزلها الله على نبيهم كليمه موسى عليه الصلاة والسلام، وأخذوا هذه التوراة وعاشوا مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وكان منهم ما كان إلى أن تم السبي البابلي لهم وضاعت التوراة الحقيقية والألواح التي كانت سيدنا موسى. وبعد ذلك بسنين طويلة وعقود طويلة بدأ رهبانهم يجمعون هذه التوراة التي هي موجودة اليوم. ثم أرسل الله عز وجل نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام، فجاء سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ليكون امتدادا لرسالة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وجاء بالإنجيل، ولكن لما جهر به ودعا اليهود إليه كذبه أغلبهم ولم يؤمنوا به ولم يصل إلى الإيمان إلا نفر قليل، نفر قليل ظلوا معه وآمنوا بإنجيله وآمنوا برسالته التي هي امتداد للديانة أو رسالة سيدنا موسى عليه السلام، لكن بقية اليهود كادوا لسيدنا عيسى بشتى ألوان الكيد ومكروا مكرا شديدا وأرادوا به السوء وكذبوه ولم يعترفوا بكتابه الإنجيل ورموا أمه بالبهتان. فإذا جئنا إلى المسيحية البولسية التي أسسها بولس نجدها تؤمن بالعهد القديم اللي هو التوراة وتضمه إلى عهدها الجديد وتسمي الجميع الكتاب المقدس وتكفر بالقرآن ولا تعترف به كتابا سماويا. ثم جاء الإسلام وبعث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونزل عليه القرآن، فاعترف بالتوراة التي نزلت على الكليم موسى وبين وجوب الإيمان بها، لذلك يؤمن المسلمون بأن الله أنزل على كليمه موسى التوراة صافية نقية فيها الهدى والنور لولا ما قد فعلته يد الأحبار والرهبان فيها، وطالبهم كما اعترف القرآن بعيسى عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا إلى بني إسرائيل، واعترف بإنجيله وأخبر عن الإنجيل بأنه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وموعظة للمتقين، وطلب القرآن اليهود والنصارى أن يحكموا بما في التوراة وأن يحكموا بما في الإنجيل. وبالتالي سمع اليهود وسمع النصارى حديث القرآن عن التوراة الحقيقية التي نزلت عن سيدنا موسى على سيدنا موسى وحقيقة الإنجيل الذي نزل على سيدنا عيسى، ولكن القوم كفروا بالإسلام وكفروا بالقرآن وكذبوا محمدا عليه الصلاة والسلام، وكادوا للإسلام ولرسوله وللمسلمين، ولا يزالون يكيدون. والآن ننتقل إلى نقطتنا، عقيدة المسلمين في الكتب السماوية. أضحت عقيدة المسلمين في الكتب السماوية واضحة جلية، لا لف فيها ولا دوران ولا محاباة، وإنما حق واضح يرفعه القرآن ويبينه للناس أجمعين. وتتمثل عقيدة المسلمين في الكتب السماوية فيما يلي: 1- الاعتقاد الجازم بأن الله أنزل كتبا متعددة إلى رسله، وقص خبر عدد منها في القرآن الكريم، وأن هذه الكتب حملت لكل قوم نزلت فيهم شريعة ومنهاجة لا يجوز لأحد أن يخرج عنها أو يخالفها. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. النقطة الثانية في عقيدة المسلمين: الإيمان الجازم بما ذكر في الكتاب والسنة من الكتب السماوية، حيث ورد في القرآن ذكر صحف إبراهيم عليه السلام، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وصحف موسى عليه الصلاة والسلام هي التوراة، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وزبور داود عليه السلام، قال تعالى: وآتينا داود زبورا. وإنجيل عيسى عليه السلام، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. وبالتالي نحن نؤمن إيمانا جازما بهذه الكتب التي ذكرها الله عز وجل وبين لنا حقيقتها. ثم نأتي أبناء الطلاب إلى أن القرآن الكريم أوجب الإيمان بالقرآن نفسه على وجه الخصوص، فالقرآن تكفل الله عز وجل بحفظه كما قلنا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وجعل ذلك مزية للقرآن حيث لم يقع فيه التحريف الذي وقع في الكتب السابقة. قال سبحانه فيما وقع من بعض اليهود: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. والقرآن الكريم هو الكتاب الخاتم لكتب الله جميعا والمهيمن عليها. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهنا كلام طيب للإمام ابن كثير رحمه الله، يقول: جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها، أشملها وأعظمها وأحكمها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها. أبنائي الطلاب، أوجزنا هذا الإيجاز الدقيق لركن الإيمان بالكتب السماوية في الأديان الثلاثة، وارجعوا إلى كتب التفسير في الآيات التي ذكرتها لكم، وستجدون تفصيلا طيبا لذلك فاجمعوا. والآن اسمحوا لي أن أنتقل معكم إلى الركن الرابع من أركان الإيمان لنقارنه في اليهودية والنصرانية والإسلام، وهو الإيمان بالرسل في الأديان الثلاثة. ونبدأ هذا البيان بالنقاط الرئيسة في حديثنا. مقدمة عن منزلة الرسل، ثم نبدأ في الكلام عن الرسول والنبي، ثم ندلف إلى العهد القديم لنقف معه وهو يتحدث عن الرسل، ثم نقف مع جرأة بني إسرائيل على الأنبياء، ثم نقف على نماذج من هذه الجرأة التي بينتها أو تحدثت عنها التوراة وتحدثت عنها الكتب الأخرى لليهود. نبدأ بفضل الله تعالى مع هذه النقاط، مبينا المراجع الرئيسة التي يمكن أن ترجعوا إليها بعد التفسير تفسير القرآن لمدارسه المتعددة عندكم، ثم ستجد كتاب الوحي والملائكة في القرآن في اليهودية والنصارى السلام الذي ذكرته لكم سابقا للواء أحمد عبد الوهاب، ثم اليهودية للدكتور أحمد شلبي، ثم هناك كتاب قيم جدا للأستاذ عبد الرحيم محمد عنوانه قراءات في الكتب المقدسة الجزء الأول ارجعوا إليه. وهيا بنا إلى منزلة الرسل والأنبياء. أبناء الطلاب، أنتم على عقيدة يقينية أن رسل الله وأنبياءه هم صفوته من خلقه، اختارهم لتبليغ رسالته وهداية الناس إلى طريق الحق والخير وسبل الهدى والرشاد، وأنهم قدوة العالمين وقبلة من يريد النجاة من المهتدين. قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. الآيات من سورة الأنعام من 83 إلى 90، ارجعوا إلى كتب التفسير فيها لتكتبوا كلاما موجزا عن منزلة الرسل والأنبياء. أما نقاطنا التفصيلية فنحن الآن نبدأ بالكلام عن الرسول والنبي. في العهد القديم طبعا، من المعلوم أبنائي الطلاب أن الرسل هم من أوحى الله إليهم شريعة وأمرهم بالبلاغ وأمدهم بالمعجزات، وأن الأنبياء يتنزل عليهم الوحي كذلك، ولكنهم يتبعون رسولا سابقا عليهم يواصلون الدعوة إلى دينه وشريعته، ولا يشترط أن تكون لهم معجزات، لأن المعجزات وظيفتها إثبات صحة ما يدعيه الرسول. أما الأنبياء فمهمتهم المعظ والدعوة، ولذلك لا يحتاجون إلى تغييرات جذرية في التعاليم. وفي وقفتنا مع العهد القديم نجد أن العهد القديم تحدث عن أنبياء كثيرين، وكان يسميهم أو يسمي النبي من الأنبياء برجل الله أو برجل صالح أو بكاهن يوحى إليه كلام الله. لكن العهد القديم لا يفرق بين الرسول والنبي، وأحيانا يتكلم عن أشخاص تكلم الله معهم ولا يوضح صفة النبوة فيهم، مثل سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام الذي يسميه العهد القديم رجل صالح في أرض عوص. بل إن هناك بعض الأنبياء مثل داود وسليمان وغيرهما عليهم الصلاة والسلام يذكرهم القرآن كأنبياء، لكن العهد القديم يذكرهم كملوك فقط أو أجداد تنتهي إليهم البشارة بالملك الأبدي ولا يشير إلى النبوة فيهم. يعلل الأستاذ عبد الرحيم محمد بارك الله فيه ذلك بقوله: فيبدو أن عنصر الملك لهم كان أكثر أهمية ويكاد يتفوق في أهميته على النبوة ذاتها. ففي قصة سليمان يقول له الرب في العهد القديم: أكون لك أبا وتكون لي ابنا، فهو باني الهيكل العظيم وصاحب الملك العريض. النقطة الثالثة: يوجد أنبياء ورد ذكرهم في العهد القديم ولم ترد أسماؤهم في القرآن الكريم، دانيال وأرميا وغيرهم. أربعة: يوجد أسماء أنبياء مشتركة بين عهد القديم والقرآن الكريم، مثل يونان اللي هو يونس عليه السلام ويشوع ولعله اليسع. خمسة: يوجد أنبياء ذكرهم القرآن الكريم وعفى العهد القديم عن ذكرهم نهائيا. فالعهد القديم لم يذكر نهائيا سيدنا صالحا ولا سيدنا هودا ولا سيدنا إدريس، ربما لأنهم لم يكونوا يهودا ويرجعون إلى جنسيات أخرى. والعهد القديم لم يذكر من الأنبياء بعد إبراهيم ولوط غير بني إسرائيل. نقطة السادسة في وقفتنا مع العهد القديم: لم يهتم العهد القديم ببعض المعجزات الحسية لبعض الأنبياء، مثل تسخير الريح والجن سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، لأنه كما سبق في تعليقنا كان الملك شغلهم الشاغل حتى أنساهم ما عداه من معجزات، فتكفي بطولاتهم العسكرية لذلك ركزوا عليها خلال الحروب التي خاضتها إسرائيل وأظهرت التفوق الإعجازي. 7 أفردت أسفار للأنبياء في العهد أفردت أسفار للأنبياء في العهد القديم مثل أشعياء وحزقيال وزكريا وإرميا وغيرهم، وهناك أنبياء اختلط ذكرهم وذكر قصصهم بأسفار أخرى داخل ملوك وأيام مثل إيليا الذي رفع إلى السماء مثل المسيح عليه الصلاة والسلام. 8 يبدو من الملاحظة لكلام العهد القديم أنه كان لكل جيل من الأجيال نبي مكلف بتوصيل كلام الله إلى قومه، وملوك بني إسرائيل مثل ناثان أيام داود، ميخا أيام أخاب وغيرهم، وكانوا في مجموعهم أشبه بحلقة متصلة، بل يكاد يكون في كل عائلة النبي نظرا لاشتداد عللهم. 9 يذكر تاريخ العبرانيين عددا من الأنبياء قاموا بالوعظ وظهروا بعد انقسام مملكة سليمان، وكان ظهور هؤلاء رد فعل للنظام الطبقي الذي اتسع مداه بين اليهود، فقد كانت هناك جماعة تنعم بالغنى الفاحش وكان آخرون يتساقطون جوعا، وكان ذلك رد فعل لانشغال الكهنة بالمال والتقليد. 10 ظهرت طائفة يمكن أن نسميها المتنبئين، كانوا يتكسبون من الكهنة للناس وإخبارهم ببعض ماضيهم ومستقبلهم، وكان منهم من يثير مشاعر العامة بالموسيقى الغريبة أو الرقص أو المشروبات القوية، وينطلقون في أثناء أو ينطقون في أثناء غيبوبتهم بعبارات يراها أصحابها وحيا أوحي إليهم، وكان بعضهم لذلك يسخر من بعض. 11 كما ظهرت طائفة تذكر على أنها من الأنبياء ولكنهم قوم زهاد خلعوا حب الدنيا وأمورها وانعزلوا عنها وتخصصوا للعبادة والزهد، حتى إن أحدهم يبدو عريانا يطرح ثيابه في حالة استغراب أو في حالة استغراق، وهؤلاء يبلغ عددهم أحيانا بالمئات في زمن واحد. ارجع إلى سفر ملوك أول 18:4 وارجع إلى إيليا أيضا فترى ذلك. ثم النقطة 12 هناك 4 تكلموا عنهم وهم الأنبياء الكبار في ذلك العهد، وهم الأول أشعية رمدم من مستشار الملك حزقية ملك يهود ملك يهوذا الذي في عهده حاصر سنحريب ملك أشور أورشليم في عهده، وله نبوءات امتازت بشدة لهجتها على الذين يتظاهرون بالإيمان وهم حريصون على جمع الأموال والسيطرة على حقوق الفقراء. 2 أرمية تنبأ أرمية بسقوط أورشليم ونادى بالخضوع لملك بابل فاضطهده ملوك اليهود واعتدوا عليه. 3 حزقيال عاصر فترة سقوط مملكة يهوذا وكان يشجع قومه على احتمال المتاعب لأنه قصاص عادل ويحذرهم من مخاطر رخاء العيش وعبادة الأوثان في البلاد التي ساروا إليها. 4 دانيال الذي يشتهر سفره بالمنامات والرؤى الرمزية التي أعلنت مستقبل الشعب الإسرائيلي ووعدهم بالخلاص على يد المسيح. ننتقل بعد هذه النقاط في الوقفة مع العهد القديم لنرى جرأة بني إسرائيل وأنبيائهم على الله، وأدعوك أن تقرأ القرآن الكريم بتؤدة لتقف أولا مع أدب الأنبياء مع الله في القرآن سؤالا ودعاء ورجاء. أدب نوح عليه السلام اقرأه في قصة نوح واقرأ التفسير وسوف تجد هذا الأدب العظيم من نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام مع الله عز وجل. ثم أدب سيدنا وأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سؤال الله، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى ارجع إلى تفسيرها. ثم تجد أدب يوسف عليه الصلاة والسلام مع الله عز وجل لما حاولت امرأة العزيز إقاعه في فخها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب فاستغاث بربه ورفض إغراءها وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ارجع إلى تفسير الآيات. ثم أدب يونس عليه السلام مع ربه حين نادى وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ارجع إلى التفسير. أدب موسى عليه الصلاة والسلام مع الله جل وعلا، سأل ربه وخاطبه بقوله ربي ربي ربي برفض الربوبية الرحيم الودود، فقال وطلب من ربه أن يراه، فقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ارجع إلى الآيات. ثم تجد أدب أيوب عليه الصلاة والسلام مع ربه حين صبر على البلاء واشتد عليه البلاء جدا، فقال في أدب ورحمة وانكسار عند باب المولى رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. ارجع للتفسير. ثم أدب سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام مع ربه عز وجل حين طلب الحواريون منه أن يدعو ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فرفع يديه إلى الله وقال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. ارجع إلى التفسير. وإذا كان القرآن الكريم يا أبنائي بين أدب الأنبياء مع الله عز وجل، فإن العهد القديم بل والجديد يبينان شيئا مؤسفا ومؤلما لكل فؤاد مؤمن، وهو ادعاءهم جرأة أنبياء بني إسرائيل على الله جل وعلا. وأرتب نماذج ذلك كما يلي. 1. جرأة موسى عليه السلام على الله. ارجع إلى سفر الخروج وقرأ ما يعرض الرب أو ما يعرضه الرب من الرسالة على موسى وكيف يجيب سيدنا موسى ربه عز وجل. اقرأ في سفر الخروج 14، وتجد أن هذا السفر يظهر عجبا في جرأة سيدنا موسى على الله وفي جرأته في الخطاب بالذات وخروجه عن اللياقة وحد الأدب مع الله سبحانه وتعالى، حاشا لسيدنا الكريم ذلك. ثم يبين العهد القديم كذلك جرأة سيدنا داود عليه الصلاة والسلام على الله. يحتج داود في العهد القديم على الله لقتله عزة في الطريق، وذلك في سفر أيام الملوك الأول اقرأ 13-11. وجرأة إيليا على الله فاقرأ ملوك الأول 17-20. وجرأة سيدنا أيوب على الله، سيدنا أيوب المؤدب الرقيق المعترف لله عز وجل بالعظمة، اقرأ في التوراة هذا الكلام عن سيدنا أيوب وكيف وصل إلى يعني الخروج عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. بعد هذا فتح أيوب فهو سب يومه، وأخذ أيوب يتكلم فقال ليته هلك اليوم الذي ولدت فيه. ارجع إلى ذلك فسوف تجد حديثا نبرئ ساحة سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام على الله عز وجل. ففي الإصحاح الأول لأيوب ستقرأ العجاب فارجع إليه. ثم نأتي بعد ذلك إلى سلوك الأنبياء في العهد القديم، وأتركك مع كتاب قراءات في الكتب المقدسة للأستاذ عبد الرحيم محمد 1/38-55، واستخرج منه سلوك الأنبياء مع الله عز وجل في العهد القديم وفي كتب بني إسرائيل. وبعد ذلك ارجع إلى التكوين 9-20 و19-30 و25-27، وسوف تجد حديث سفر التكوين يعني يدمي القلوب المؤمنة الموحدة، وكذلك سفر الخروج وما حكاه عن سيدنا هارون، وسفر الخروج وما حكاه عن سيدنا موسى، وسفر صموئيل الثاني وما حكاه عن بيت داود. وحين تقرأ كذلك في صموئيل الثاني ويعني تجد المؤامرات والخيانات التي في حركة الأنبياء في بيوتهم ومع غيرهم إلى آخر هذه الأمور المؤسفة التي بيّنت كيف تجرأ اليهود على الله عز وجل، وكيف صوروا أنبياءهم، كيف يتجرؤون على الله عز وجل. وحينئذ ستدرك أن هذا لا يمكن أن يكون كلام الله عز وجل. ونقول إن الإسلام يبرئ أنبياء الله جميعا من هذه التهم، ولا يحكي عن نبي واحد تهمة تشينه أو تسيء إليه. والنموذج الذي قدمناه عن يوسف الصديق يقول جميعا هو المقياس، نقول جميعا هو المقياس. والأنبياء جميعا، داود وسليمان وغيرهم من هذه الطينة الكريمة، أما تلك الوصمة للأنبياء والصالحين فيسأل عنها من جاءوا بها، والله عز وجل أعلم.